ليه؟ اما لك لانك انت عايزين نعبد ربنا اهو، مش عايز قوه عشان اقف اصلي حتى. طب والقوه دي تيجي من ايه؟ طب بالطعام اكل واشرب. طب اكل واشرب ازاي؟ قال لك تشوف بقى الاكل والشرب ده هيكلفك ازاي. ايه اللي هيكلفك؟ عايز رغيف عيش الصبح افطر بيه يا شيخ، هفطر برغيف عيش بشويه ملح، ما بقولش بحته الجبنه ولا بشويه فول، برغيف عيش بشويه ملح بس. طب شوف الرغيف العيش ده بقى الدولاب اللي عملوا لك قد ايه، وشوف الناس اللي سهروا لك قد ايه، عشان انت تفطر الساعه 7 وتبعت الخدامه او تذهب انت تروح على البقال تلاقي البقال محضر لك رغيف العيش، هو صحي من الفجر عشان يجيبه من المخبز ويحطه لك، واللي من المخبز سهرانين طول الليل عشان يقعدوا يعجنوا لك ويخبزوا لك ومش عارف ايه، وقبل كده اللي بيطحن المطاحن الله، وقبل كده المطاحن المخادر اللي فيها الغلال والغلال والغطال الله، والغطال والفلاح اللي قاعد يزرع مش عارف الايه الله، والمصانع والمهندسين الكبار اللي قاعدوا يعملوا الحديد ويطرقوه ويعملوا لك محاريث ويعملوا لك الاف للري الله، بس اللقمه دي شوف كلفتك قد ايه. يبقى ده كل حركه الحياه عباده ولا مش عباده؟ كل حركة الحياة عبادة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عايز تصلي تستر عورتك، طب هستر عورت ايه يا شيخ؟ مترين قماش. طب المترين قماش ده اجيبهم ازاي؟ من تاجر القطاع، تاجر القطاع اللي حيفي علشان يروح تاجر الجملة يجيب، وتاجر الجملة اللي راح للايه للمناسج يشتري من المناسج، والمناسج اللي تعبت عشان تجيب من الغزل، والغزل من اللي تعب عشان يجيب من المحلق، والمحلق راح عشان يجيب من الغطال القوط، والقوط نشوف الفلاح قاعد يعمل ايه وقاعد يزرع ايه ويجيب مبيدات ايه وشوفها بيجيبها من ايه الله شغلانة كبيرة قوي. اذا فكل شيء يعينك على عبادة الله من عبادة الله، كل حركة في الكون هتؤدي الى شيء من هذا يبقى دي من عبادة الايه. ولذلك احنا قلنا قديما الله حينما استدعى خلقه لصلاة الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ما خدهمش من فراغ، خدهم من ايه؟ من عمل. اشمعنا البيع بقى؟ ام قال لك ده البيع دي هو غاية كل حركات الحياة، لأن البيع ده وسط بين منتج ومستهلك، مش هو كده؟ طب وما قالش اتركوا المصانع ليه؟ طب ما تتركوا الحقول، ما تتركوا الدروس، ما تتركوا مش عارف، قال لك لا، لأن في حاجات ثمرتها لا تأتي في ساعتها، تقعد نزرع ونقعد سنة، نقعد ست أشهر، نصنع على ما تنباع السلعة، لكن البيع دي صفقة بسرعة. الله خد على طول. طب وما قالش الشراء ليه؟ اشمعنى البيع يعني؟ اشمعنى خد من التجارة البيع؟ أم قال لك لأن البائع يحب أن يبيع ولكن المشتري قد يشتري وهو كاره، فجاب لك أدق حتة تربطك بالذنب، أدق حتة إيه؟ وبعد ما تخلص الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وارتهوا. إذا فكل عمل في الحياة عبادة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.